ومن سورة الواقعة إلى سورة التغابن. حور وعين خفض رفع تبريضا وشربا فضمه مدى النصر فاضا خفوا قدر ناد فروح ضمم غذا بموقع عيشا فضم مكسر أخذا ميثاقا فارفع حزوى كل كثورا قطعا ظورونا واكسير الضم فارا يؤخذ أنث كم ثاوى خفوا نازل إذ عن غال الخلف وخفف صف داخل صادي مصدق ويكون خاطبا غوثا آتاكو مقصورا حزو حذيفا قبل الغني هو عما وندودي وخفوا هيا الظهار كنز ثودي وضم واكسر خفي في الظان الماعا يكون أن الثق وأكثر ارفاعا ظلا وينتاجوك ينتاه غدا فز تنتاجو خث والمجالس مدودا نلوى انشيجوا معا فضم الكسر عم عن صفو خلف يخربون الثقل حم يكون أنث دولا تنثق لاختولف وامنع مع التأنيث نصبا لو وصف وجدور جدار حبر فتح ضم يفصلون الظوبا وثقل الصاد لم خلف شافى منه افتاحوا عما حولا دم تمسيك الثقل حيما متمولا تنوين اخفض نوره صحب دارا أنصار نوم لا ما لله كسيرا حرم حالا خفف لا وإذ شم أكن للجزم فانصب حزوى يعمل نصن